بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديرة المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أهلا بك يا سيدنا. إحنا لازلنا يا مولانا بنتكلم عن الصفات المذمومة اللي بنتخلى عنها، والنهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن الحسد. الحسد يا مولانا هل له أقسام، وإيه الفرق بين الحسد والغبطة؟ عايزين نعرف من فضلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحسد من الآفات القلبية التي ينبغي علينا أن نتخلى عنها إذا تحققت في شروط معينة، وإلا فهو يكون تحت عنوان الغبطة. الحسد نوعان، أحدهما كراهة النعمة التي في يد الغير وحب زوالها عن المنعم عليه. حب زوالها تمشي منه يعني. يعني رأيت أحدهم عالما أريد أن يزول هذا العلم منه، رأيت أحدهم غنيا أريد أن يزول هذا الغنى منه، رأيت أحدهم قويا أريد أن تزول هذه القوة منه. فهذا هو الحسد، تمني زوال النعمة عن غيري، عن المنعم عليه. وقد يكون مع هذا يعني نوع من أنواع حب أن تأتيني أنا، عايز الغنى ده يأتيني أنا، والقوة دي يأتيني، والعلم ده والجاه ده يأتيني أنا. وهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. الآية دي غريبة لأن فيها الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، يعني يكفي في دين الإسلام هذه الآية من أجل أن توضح الأمر. ليس هناك تساوي ولكن هناك مساواة، فهناك فضائل عند الرجال وهناك فضائل عند النساء، وكلاهما تكتمل به البشرية. فيا أيها الرجل لا تتمنى ما أتاه الله من فضله للمرأة وتريد أن تكون كالنساء، ويا أيتها المرأة افرحي بكونك امرأة ولا تتمني ما فضل الله به الرجال. إذن لا يتمنى أحدنا الفضل الذي أتاه الله سبحانه وتعالى للطرف الآخر، وإنما يقول: يا رب وفقني فيما أقمتني فيه. ولذلك يأتي بقى الحديث ويأتي ويقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن يعني كبيرة، لأنك طرد من رحمة الله. طرد من رحمة الله لماذا؟ لأنك تريد أن تسير في غير ما أمر الله سبحانه وتعالى وأقامك فيه. الرجل يفرح برجولته والمرأة تفرح بأنوثتها. هذا هو الذي يتواءم مع أمر الله سبحانه وتعالى، وكلاهما إنسان واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. شوف، من نفس واحدة، يعني الرجل والمرأة على حد سواء. إذن تمني زوال نعمة الغير أو تمني النعمة لنفسي مع زوالها من الغير. وفي بقى النوع الثاني، عدم محبة زوالها وتمني أن تكون ليا مع أنها تكون لك أيضا. يا رب أنا عايز أبقى غني زي ده علشان هو بينفق أمواله في سبيل الله وبيعمل الخير وأنا نفسي أبقى كده. جميل. دي الغبطة بقى. دي الغبطة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طب يا سيدنا، هل الغبطة برضو المثل أنا لسه قايله من دقيقة، اللي هو فلان ركب عربية حلوة أنا أتمنى يكون عندي عربية زيها ومش عايزها تزول منه، هل دي غبطة برضو ولا دي حاجة دنيوية؟ دي الغبطة. دي غبطة برضو. سواء كان هذه الغبطة في أمر ديني أو دنيوي. ده غبطة، لأن أنا لا أتمنى زوال النعمة. زوال النعمة ده نوع من أنواع الشر. صحيح، كراهية شديدة قوي يعني. كراهية لكن أبدا أنا أسعى إلى أن أكون مثله. ولذلك حدث للصحابة شيء من هذا؟ قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الناس اللي معاها فلوس بتتصدق وكذا وأنا مسكين ما معيش حاجة، ذهب أهل الدثور اللي هم الأغنياء بالأجور. صحيح معهم فلوس بيتصدقوا ويشتروا. قال أفلا أدلكم على يعني ذكر إذا ذكرتموه أخذتم مثلهم؟ قالوا أيها رسول الله. قال بعد الصلاة في دبر كل صلاة قل سبحان الله 33، الحمد لله 33، لا إله إلا الله أكبر 33، ثم اختمها بلا إله إلا الله. ففعلوا، فسمع الأغنياء ففعلوا مثل فعلهم، فأتوا وقالوا يا رسول الله سمعونا نقول ففعلوا مثل فعلهم. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني إذا كان ربنا وفق الغني للذكر وللعبادة مثل ما وفقك أيها الفقير، يبقى خلاص يبقى ده بتاعة ربنا بقى، وده فضل الله يعني يؤتي من يشاء. في الغبطة وتحت عنوان الغبطة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. يعني هو هتسمي ده حسد الغبطة يبقى ما فيش الاثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. إذا كنت عايز تحسد في دول احسد بمعنى انه يا رب اديني مثله، ما تقولش يا رب يزيله من عنده، لانه لو زاله من عنده اما انهم يقولك يبقى حسد مذموم، واما انهم لا يقولك ولا يقولوا ويبقى ده فساد في الارض. الراجل بيعلم وبينفق وبيعمل وكذا، هتحرم الكون من هذا ليه؟ ولذلك كان الحسد من، يقول رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. شوف الكلام، يعني كالنار في الهشيم. الحسنات أنا عملت حسنات وكل حاجة وليا رصيد حسنات، فجأة المخزن بتاعي اتحرق، مخزن الحسنات اتحرق. مين اللي حرقه؟ الحسد. لأني حسدت واحد فراح حرق لي المخزن بتاعك. هل تحب ان مخزنك بتاع البضاعة بتاعتك، الرصيد بتاعك، المال بتاعك، الغنى بتاعك انه يتحرق؟ لا طبعا، ما انا ما احبش، خلاص ما تحسدش. ولذلك قال رسول الله لا تحسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. ما شاء الله. يبقى قلبي على أخويا وعلى غيري وعلى جاري وكذا إلى آخره، وبحب له الخير. وحذرنا صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم. أعوذ بالله. اللي هو إيه؟ قال الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، نحسد بعضنا ونتباغض. البغضة هي الحالقة. يا ساتر. الحالقة، حلقة يعني حلقة شعره يعني. لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. يا ساتر. عملية شديدة قوي. والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وكان في رواية تانية يقول لك أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. ما شاء الله. طول ما انت ماشي كده تسلم على الناس، السلام عليكم، السلام عليكم، قمت تحبوا. ما شاء الله. واخد بالك الحكايه دي؟ دي حاجه مؤثره في النفس. السلف فهم هذا من سيدنا رسول الله، ان الحسد لابد انه من المهلكه، من المهلكات، وانه مهلكه وانه كذا الى اخره. كان بعض السلف يحب يقرا في الكتب القديمة ولا أو هو كان تابع حضارة قديمة ولا كذا إلى آخره. إحنا دخلنا مصر ودخلنا الهند ودخلنا إيران ودخلنا كذا إلى آخره، المسلمين دخلوا العالم ودخل في دين الله بعض السلف دول. أيه. كانوا انتقلوا إلى الإسلام، الفرس والروم والحبشة وغيرهم ومن كل الحضارات. أيه. كان بعض السلف يقول إن أول خطيئة كانت هي الحسد. أول خطيئة كانت هي الحسد. طب ممكن حسد. نعرف تفاصيلها سيدنا بعد الفصل. حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته فأبى أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية. أول خطيئة أن إبليس حسد آدم. بعد الفاصل نعرف تفاصيلها أكتر. فاصل نعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين. نتحدث عن الحسد مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. قبل ما نطلع الفاصل يا سيدنا، حضرتك قلت لنا إن إبليس كان أول ذنب اتعمل في الدنيا إن إبليس حسد آدم. تأمل بعض السلف من قراءة كتب الأقدمين ومن القرآن أيضا، ويتأمل قصة الخلق التي ذكرها لنا الله سبحانه وتعالى، كان يقول إن أول خطيئة كانت من في العالم في الخلق هي الحسد. صحيح. فقد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته، أن الله قد نفخ فيه من روحه وأنه كذا، فأبى أن يسجد له. حسد. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فحمله الحسد على المعصية. وده بينبهنا على أن الحسد مفتاح المعصية، وأن الحسد ستتداعى له آثار كلها مكروهة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ابن سيرين رضي الله تعالى عنه وهو من التابعين يقول: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا قط. ما شاء الله. لأنه إذا إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي حقيرة في جانب الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير بذلك إلى النار؟ يعني أنا أحسده ليه؟ فتخيل أنه واخد باله من نفسه، لا يحسد الناس. إذا كان الرجل اللي قدامي ده المحسود ده في أمر الدنيا دي، الأمر الدنيا ده يدخله الجنة، ولازم أفرح. صحيح. وما أحسدوش. ولا هيدخله النار يبقى لازم أخاف وما أحسدوش برضه. فعلى كل حال ليس هناك حسد، أو ينبغي علينا أن نربي أنفسنا على عدم الحسد. أيضا بعض السلف كان يقول: الحاسد لا ينال من المجالس بتاعة الناس إلا المذمة والذل. المذمة والذل، والناس تكرهه. الناس تكرهه. ولا ينال من الملائكة إلا اللعنة والبغض. يا ساتر. ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما. ولا ينال عند الموقف العظيم إلا الفضيحة والنكال. يا لطيف. تسمح لي تقول لي إذا كان الحسد بالشكل ده ملعون عند الناس وملعون عند الملائكة وملعون عند الخلق وملعون كمان أمام الله سبحانه وتعالى، يبقى هنعمله ليه؟ صحيح. وقال سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه: كل الناس أقدر على رضاه سبحانه وتعالى إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. فكل الناس يعني نستطيع أن نرضيهم. واخد بالك، كان سيدة معاوية دايما يقول: لو بيني وبين الناس شعرة لما انقطع. فهذا هو الحال في الحاسد والحسد. ايه يا مولانا الأسباب اللي بتدفع الإنسان الحسد؟ يعني حضرتك وضحت لنا الثمان حاجات اللي بتخلي الحاسد، أو اللي قلنا دلوقتي إن الحاسد مبغوض، يقولوا فلان ده عينه مدورة ما تقعدوش معاه ده بيحسد. ايه الاسباب اللي ممكن تدفع الشخص انه يحسد؟ العداوه، الكبر، العجب، الخوف من فوت المقاصد المحبوبه لدي، حب الرياسه، خبث النفس، البخل والشح. فدي من الأشياء التي أشار إليها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين باعتبارها أنها من الأسباب، لأن الأسباب الحسد كثيرة، لكن منها العداوة والبغضاء. أخذ ذلك من قوله تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أخذ من هذا إلى أن العداوة والبغضاء تولد الحسد. وكذلك قال تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإذا البغضاء ود من كده من العداوة، والحسد جاء من البغضاء، عشان بكره الشخص ده فبتمنى أن النعمة تزول من وشه. نعم، زي ما بيقول الكبر مثلا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف الكبر، عايزينه يبقى كان ملك ولا حاجة. لا، ده الله يصطفي من عباده من يشاء. لا إله إلا الله. وكذلك هم يقولوا إيه: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ما لقاش إلا دول اللي هم مؤمنين. فربنا رد: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني إذن التعاظم ده والكبر والفخر نقدر نقول عليها إيه؟ التنافس أو العجب والتنافس الشخص. يعني يقول عن الأمم السابقة: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. بشر مثلنا، يعني برضو يعني ليه ما من الله عليكم من دوننا وكذا، إلى في منافسة كده برضو، ده يولد الحسد. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أيوة. إيه اللي أنتم بتقولوا إزاي؟ ما إحنا رأسنا برأسكم وكل حاجة، ده بني إسرائيل بيعبدون، إحنا ما سنقول عبيد عندنا، عبيد عندنا، فهنؤمن الاثنين أخوات جم سيدنا موسى وسيدنا. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. مثلكم بشر مثلكم. ولذلك رد عليهم: قل إنما أنا بشر مثلكم بس يوحى إلي، مش مثلكم يعني، ويوحى إليه بإيدي، ده هو اللي أوحى سبحانه وتعالى. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل فيوحي بإذنه ما شاء. فأنا وأنا مالي، أنا مالي. قالوا: أبعث الله بشر الرسول؟ أيوة، بعث الله بشر الرسول، أمره كده. فالحسد بيأتي من الكبر ده، من المنائرة ده، من انك انت زيي فانت افضل مني في ايه. طب كل داء يا مولانا في الدنيا جعل الله له دواء، ايه الدواء او العلاج بتاع الحسد؟ القاعده ان الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين، وانه لا ضرر فيه على المحسود لا في الدنيا ولا في الدين، بل انه هو ينتفع به فيهما. طيب ازاي بقى هو كونه ضرر في الدنيا وازاي انه ضرر في الدين وانه لا ضرر على المحسود وكيف ان المحسود ينتفع به؟ فضرر في الدين لان الله سبحانه وتعالى يغضب عليك، ضرر في الدنيا لانه قلنا ان المجالس تذمك والناس تبقى خايفه منه والناس تخاف منه والملائكه تلعنك والموقف يفضحك. يا ساتر. ضرر على المحسود، أنه لا ضرر على المحسود بل ينتفع. يعني ما الذي عملته أنت في المحسود؟ ولا حاجة، عكسته بس. وهو من أقرب طريق يعالج من هذا الحسد أنه يقرأ المعوذتين، خلاص يقوم خلص. ثم أنه خصيمك يوم القيامة سيأخذ منك ويأخذ حسنات من الحسنات. نعم، جميل. طب يا سيدنا، إذن الحسد ملوش ميزة، الناس هتبقى كرهاه خايفة توريله النعمة اللي في إيدها ليحسدها، وهيبقى مبغوض عند الله وعند الملائكة وعند الخلق. نعم، ربنا يحفظنا ويكفينا شر كل ما هو شر في الدين والدنيا. في الدين والدنيا. نعم. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.